بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 26 من حلقات مقرر الفقه المستوى الرابع في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة. نبدأ هذه الحلقة بما انتهينا إليه في الحلقة السابقة، وهي على من يكون ضمان المعقود عليه قبل القبض. على من يكون ضمان المعقود عليه قبل القبض، قلنا إنه بمجرد العقد فإن ملك السلعة تنتقل إلى المشتري، ولكن هناك أشياء، فالأصل طبعا أن يكون الضمان عليه، لكن هناك أشياء يكون الضمان فيها على البائع، وذكرنا لكم في الحلقة السابقة هذه الأشياء. قلنا المكيل إذا بيع بالكيل، والموزون إذا بيع بالوزن، والمعدود إذا بيع بالعد، والمذروع إذا بيع بالذرع، وما بيع برؤية سابقة أو عن طريق الصفة، أو منعه البائع من قبضه، أو التمر على رؤوس النخل. هذه الأشياء لو تلفت قبل أن يقبضها المشتري فإن البائع فإن الضمان فيها يكون على البائع. هذه الأشياء الثمانية قلنا يكون الضمان فيها على من؟ يكون الضمان فيها على البائع، مع أن الملك للمشتري. طيب، بالنسبة لما بيع بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العد، فالدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، بناء على أن المنع من البيع هنا هو خوف اجتماع الضمانين، وهو الضمان على البائع الأول والضمان على البائع الثاني، فلأجل ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيعه حتى يستوفى، حتى يقبض. من ابتاع طعاما، يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه، يعني لا يتصرف فيه ببيع حتى يستوفيه، حتى يقبضه. لماذا؟ حتى لا يجتمع في هذه السلعة يجتمع ضمانان، ضمان على البائع الأول وضمان على البائع الثاني، ضمان على البائع الأول وضمان على البائع الثاني، لأن كما قلنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من التصرف بالمبيع إذا ابتاع الإنسان أن اشترى طعاما لا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يقبضه، من أجل أن لا يجتمع في يجتمع الضمانين، وهو الضمان على البائع الأول والضمان على البائع الثاني، فلأجل ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيعه حتى يستوفى. أما مثال ما بيع برؤية سابقة، مثل لو أن شخصا رأى سيارة ثم بعد شهر التقى بصاحبها فقال: أنا رأيت سيارتك لما زرتك قبل شهر في بيتك، يعني أريد أن أشتريها منك، هل تبيعها؟ فقال: نعم أبيعها. فإذا هذه بيعة السيارة برؤية سابقة. الأصل أنها باقية على ما هي عليه ولم تتغير، فهذا البيع طبعا صحيح. لكن يقول أهل العلم إن السلعة في هذه الحال تكون من ضمان البائع حتى يقبضها المشتري، حتى يقبضها المشتري. المبيع بالصفة، مثل أن يكون عندي أيضا سيارة فاجتمع على شخص فأصف له هذه السيارة، أذكر له كل الصفات التي تحدد قيمتها، فأذكر له نوعها وموديلها ولونها، ويعني كل ما يتعلق بالصفات المؤثرة في الثمن. فما بيع بالصفة فهذه السيارة تكون من ضمان البائع حتى يقبضها حتى يستلمها المشتري ويقبضها، لأنها بيعت بالصفة، وما بيع بالصفة فهو يحتاج إلى توفية، وما يحتاج إلى توفية فهو من ضمان البائع حتى يستوفيه المشتري. فإذا اشترى رجل ثمرا في نخلة فإن الضمان يكون على البائع حتى يستوفيه المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إذا بعت إلى أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. أيضا إذا منع البائع من القبض، ومنع البائع المشتري من قبض السلعة وتلفت، فإن الضمان طبعا يكون على البائع. باعه سلعة لا تحتاج إلى كيل ولا إلى وزن ولا إلى عد ولا إلى ذرع، ومنعه من قبضها، فإن الضمان يكون على البائع ما دام أنه لم يقبضها المشتري. مثال ذلك: باعه كتابا رآه المشتري وبعد العقد اتفقا على البيع، وطلب المشتري استلامه، لكن رفض البائع ذلك وأجل إلى مدة مثلا أسبوع أو مدة شهر، ولم يشترط ذلك في العقد، ولو أنه اشترط ذلك في العقد لكان صح له ذلك، لكنه حين لم يشترط ذلك فإنه صار ظالما، فإذا تلف فإنه من ضمانه. إذن الضمان هو أن المبيع إذا تلف في هذه المسائل الثمانية فهو من ضمان البائع، سواء فرط أو لم يفرط، حتى لو لم يفرط البائع فإنه من ضمانه. إذا اشترى رجل سيارة معينة أو كتاب معين ثم تلف الكتاب قبل أن يستلمه المشتري، فالضمان هنا على المشتري، لأن هذه المسألة ليست من الصور الثمانية السابقة الذكر. من هذا نعلم أن ضمان المعقود عليه قبل قبضه على المشتري إلا في الصور الثمان السابقة، فهي الضمان فيها يكون على البائع، ولذلك لا بد أن تعرفوا هذه الصور معرفة جيدة: المكيل إذا بيع بكيل، الموزون إذا بيع بوزن، المعدود إذا بيع بعد، المذروع إذا بيع بالذرع، ما بيع برؤية سابقة أو عن طريق الوصف، أو ما منع البائع المشتري من قبضه، أو التمر على رؤوس النخل. هذه الأشياء إذا تلفت قبل قبضها فإنها من ضمان البائع، ما سوى ذلك فإن الضمان يكون على المشتري، مثل ما ذكرت لكم في المثالين الأخيرين: اشترى إنسان سيارة، طبعا لم يشتريها برؤية عن طريق رؤية سابقة ولا بوصف، ذهب إلى الشخص واشتراها منه، رآها واشتراها ولكنه لم يقبضها، خرج المشتري على أن يعود ليقبضها، تلفت، فالضمان هنا على المشتري لأنها ليست من الصور الثمان السابقة. بقي قبل الانتقال إلى باب الإقالة مسألة واحدة فيما يتعلق بقبض المبيع والتصرف فيه، هي حكم التصرف في المبيع قبل قبضه. حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، ما حكم أن يتصرف المشتري بالمبيع بحيث أنه يبيعه قبل أن يقبضه؟ اشترى سيارة وقبل أن يقبضها باعها، اشترى مجموعة أكياس من الأرز مثلا وقبل أن يقبضها باعها. التصرف في المبيع قبل القبض جائز، يجوز الإنسان يتصرف في المبيع قبل القبض، إلا في ست صور ذكرها العلماء. هذه ست صور يعني مأخوذة من الصور الثمان السابقة: ما بيع بكيل، ما بيع بوزن، ما بيع بعد، ما بيع بذرع، ما بيع عن طريق الصفة أو عن طريق الرؤية السابقة. فهنا لا يجوز للمشتري أن يتصرف في هذه الحالات حتى يقبض السلعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ومن هذا الحديث نأخذ أن الإنسان لا يصح له أن يتصرف في المبيع إذا كان بيع عن طريق الصور الست السابقة، ما بيع بكيل أو بيع بوزن أو بيع بعد أو بيع بذرع أو بيع بصفة أو رؤية سابقة. فيخرج من الصور الثمان السابقة المسألتان، وهي بيع الثمر على رؤوس النخل، فيجوز للبائع التصرف فيه حتى ولو لم يقبض، ولأنها ملك البائع ومعينة ولا إشكال، لأنها ملك المشتري ومعينة ولا إشكال فيها. والمسألة الثانية المستثناة هي إذا منع البائع المشتري من القبض، فيجوز أن تباع، أن يبيعها المشتري على شخص آخر أو على البائع نفسه. كذلك يجوز للمشتري التصرف في المبيع في غير المسائل الست المذكورة سابقا. وأهل العلم يقولون إنه يحصل قبض المكيل بالكيل، ولو أخذه بدون كيل ما صح ذلك حتى يكال، وما بيع بالوزن يحصل قبضه بالوزن، ما بيع بالذرع يحصل قبضه بأن يذرع، ما بيع بالعد يحصل ذرعه يحصل قبضه بالذرع، وهكذا. فإذا قبضه، فإذا حصلت هذه الأشياء اللي هو ما بيع بالكيل يحصل قبضه، ما بيع بالكيل يحصل قبضه بأن يكال، وما بيع بالوزن يحصل قبضه بأن يوزن، وما بيع بالعد يحصل قبضه بأن يعد، وما بيع بالذرع يحصل قبضه بأن يذرع. هذه الأشياء الأربعة وهي الكيل والوزن والذرع والعد، ما سواها فإن القبض يحصل عن طريق التناول، عن طريق التناول مثال الكتاب أو القلم، فالقبض يحصل بالتناول مثل الساعة وما شابه ذلك. الذي ينقل يحصل قبضه عن طريق إيش؟ النقل، مثل أكياس القمح ونحو ذلك، فأن تنقل من مكان إلى مكان. الأشياء التي لا تتناول ولا تنقل ولا تكال ولا توزن ولا تعد ولا تذرع، فهذه قبضها يكون بالتخلية، بأن يخلي بينها وبين المشتري، مثل السيارة، مثل البيت ونحو ذلك، فإن قبضها يكون بالتخلية. وعلى ذلك يكون كل شيء قبضه بحسبه، كل شيء يكون قبضه بحسبه. فإذا عرفنا الآن حكم التصرف في المبيع قبل القبض، وعرفنا ما يحصل به قبض المبيع، ما يحصل به قبض المبيع، ننتقل بعد ذلك إلى الموضوع الأخير قبل أن ننتقل لباب الربا والصرف. يذكر الفقهاء رحمهم الله بعد باب الخيار وقبض المبيع والتصرف، يذكرون حكم الإقالة. فما المقصود بالإقالة وما حكمها؟ وبعض المسائل المتعلقة بها نذكرها لكم في بقية هذه الحلقة بإذن الله. الإقالة معناها السماح للبائع أو للمشتري بنقض البيع أو فسخه، أي الرضا بفسخ البيع، لأن الغالب أن الذي يطلب الإقالة يكون نادما على أن وقع، يكون نادما على أن مضى بهذا العقد أو أمضى هذا العقد. يعني يرى أنه يعني عثر وتعثر بأن أمضى هذا العقد سواء كان المشتري أو كان البائع، ويعني يحب أن يخلص من هذه العثرة التي عثرها. إنسان باع أرضا أو باع بيتا فندم على أن باع، أو شخص مشتري اشترى بيتا أو اشترى أرضا فندم على الشراء لأي سبب من الأسباب، فهنا كأنه عثر، يريد أحد أن يخلصه من هذه العثرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. من هنا نعلم أن الإقالة هي رضا أحد المتعاقدين بفسخ العقد بطلب من الثاني. مثالها: إذا اشترى شخص سيارة ب100,000 ريال ودفع الثمن للبائع، ثم رجع المشتري إلى البائع من الغد بعد أن قبضها وطلب منه أن يقيله من هذه الصفقة، فإذا قال البائع أقلتك، معنى ذلك أن المشتري يأخذ ماله والبائع يأخذ سيارته. هذا يعني توضيح يسير لمعنى الإقالة. ما حكم الإقالة؟ حكم الإقالة يختلف حكمها بحسب الشخص، فهي لها حكم بالنسبة للمقيم ولها حكم بالنسبة للمستقيم. يعني المشتري إذا طلب الإقالة والبائع إذا أقال، رضي بذلك وأقال، فهذا له حكم وهذا له حكم. ولذلك قول العلماء: الإقالة مستحبة بالنسبة للمقيل، جائزة بالنسبة للمستقيل. مستحبة بالنسبة للمقيل وجائزة بالنسبة للمستقيل. والدليل على أنها سنة بالنسبة للمقيل وما ذكرناه في الحديث السابق: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ولأنها داخلة في الإحسان، داخلة في الإحسان، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمقيل يكون محسنا في حال إقالته، لأنه فرج عن أخيه المسلم الضيق، لأنه لم يطلب الإقالة من هذا العقد إلا لأنه قد دخله شيء من الضيق، فهو داخل في دائرة الضيق والندم. فهذا الشخص اللي هو المقيل أحسن إليه بأنه قبل الإقالة، فإذا هي بالنسبة للمقيل مستحبة. طيب بالنسبة للمستقيل جائزة، يعني جائز أن يطلب الإنسان من الآخر أن يقيله من البيع. يعني لا نقول هي سنة، هذا قلنا الإقالة سنة مطلقا، هذا ليس حكما دقيقا. لو قلنا الإقالة جائزة على الإطلاق أيضا ليس دقيقا، لابد أن نفصل: بالنسبة للمقيل سنة، بالنسبة للمستقيل تكون جائزة. طيب ما الدليل على أنها جائزة بالنسبة للمستقيل؟ قالوا: لأن الأصل في العقود الجواز والحل، ولو كانت محرمة لما شجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في العقود الجواز والحل، فإذا كان أصل فيها الجواز والحل فيكون نقضها أو طلب نقض هذا العقد أيضا يأخذ حكمه وهو الجواز والحل. وأيضا يعني لو كانت الإقالة محرمة لما شجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. فإذا هي بالنسبة للمستقيل جائزة، يعني مباحة أن يطلب الإقالة من هذه الصفقة. طيب ما حكم الإقالة بعوض؟ لو قال البائع للمشتري الذي طلب الإقالة قال: أنا سأقيلك لكن بعوض مقابل، فما الحكم؟ فإذا طلب أحد طرفي العقد المشتري طلب من البائع أن يقيله، فقال المشتري أنا سأقيلك لكن بمقابل، مقابل أن أخصم عليك من الثمن، أنت اشتريت مني السلعة بمئة أنا أرجع لك 90 وأرجع لك 80، فما حكم ذلك؟ أو العكس أن البائع طلب من المشتري أن يقيله فقال سأقيلك لكن تدفع لي 10 أو تدفع لي 20، فما الحكم هنا؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه لا يجوز الإقالة بعوض. لماذا؟ قالوا لأن الإقالة هي أن تقيله بمثل الثمن ولا تأخذ عليه مقابلا، وإذا أخذت عليه صارت معاوضة وليست إقالة، وكأنك أخذت 100 درهم وأعطيته 90 درهما، وهذا يعد ربا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها جائزة، إلى أن الإقالة بعوض جائزة، وهذا الخصم أو الحسم لإزالة الضرر عن البائع فيما لو كان المستقيل هو المشتري، لأن الناس إذا عرفوا أن هذه السلعة قد بيعت ثم ردت فهي تنقص عندهم، ثم لا تباع بمثل ما بيعت به، ولأجل إزالة الضرر أجزنا أن يحسم من الثمن ما يرى أن فيه مصلحة وأنه يعوض عليه الضرر الذي قد يعني يحصل له بسبب الإقالة. أما كون هذا من الربا فهذا أمر بعيد، لأنه يستبعد جدا أن يريد الشخص مثل هذه المعاملة الربا، فالربا يعني يبعد احتماله في مثل هذه الصورة، كما هو واضح في مثل صورة العينة. كذلك المشتري يفضل أن يحسم عليه من الثمن على أن يخسر السلعة كلها، يعني المشتري يقول أنا أقبل أني أرد السلعة وأخذ مقابل 100 اللي دفعت 90 خيرا لي من أن أمسك هذه السلعة وأنا لا أريدها أو ليس لي نفس فيها، أو تبين له أنه غير محتاج لهذه السلعة، فحينئذ يقول يعني من المصلحة لي أنني أقبل هذا الحسم على أن أمسك السلعة وأنا لا أريدها. والذي يظهر أن القول الثاني هو القول الصحيح، وهو أنه يجوز الإقالة بعوض، فتجوز الإقالة بمثل الثمن أو أقل منه أو أكثر منه، ولأن جوازها أي الإقالة من باب مراعاة المصالح. لا شك أن الأفضل والأحسن والأولى هو أن تكون بمثل الثمن، لكن أحيانا قد يعني لا يحصل هذا فتكون يعني يكون محتاج يعني محتاج الطالب الإقالة إلى أنه يدفع شيئا مما يعني يرضي صاحبه في أن يقيله، وحينئذ يكون هذا من باب مراعاة المصالح. فإذا حكم الإقالة بعوض أنها محل خلاف بين الفقهاء، الراجح أنها جائزة، فتجوز الإقالة بمثل الثمن وبأقل وبأكثر، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. بهذا نكون انتهينا من باب أبواب الخيارات وما يتعلق بها من قبض المبيع والتصرف فيه وحكم الإقالة. بعد ذلك إن شاء الله ننتقل باب آخر من أبواب المعاملات وهو الربا والصرف، وهو حديثنا في أول الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.